بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. لما قال معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. الله أكبر. إذا من ظن أن الالتزام بهدى الله من عبادات فضلا عن اعتقاد سليم في القلب والالتزام بالحلال والحرام وبأخلاق طيبة، من ظن أن هذا يسير فهو مخطئ. سيدنا بيقول له لقد سألت عن عظيم. الشيء المطلوب أن احنا نفوز بالجنة ونبتعد يبعدنا الله بإذنه سبحانه عن النار شيء عظيم. مع عظمته هو يسير على من يسره الله عليه. الله أكبر. إذن هو في حد ذاته عظيم. زي ما ربنا يتكلم عن الصلاة يقول إنها لكبيرة ثم يستثني إلا على الخاشعين. هل الخاشعون سهلت عليهم لأنها سهلة أم لأن الله أكرمهم بسبب خشوعهم فيسرها لهم وجعلها خفيفة؟ هنا نقول إذن الالتزام صعب قطعا، تقيد بالأوامر والنواهي. من قال أنه سهل؟ من قال إن أنا أصدق في مجتمع كاذبين وأؤمن في مجتمع منافقين وألتزم بالأخلاق في مجتمع للأسف سيء الأخلاق والمعاملة؟ من قال أن هذا يسير؟ هو صعب. العمل صعب، الالتزام صعب قطعا، بالذات لما يكون من حولك. إنما صلى الله نفسه يقول كالقابض عن الجمر، يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض عن الجمر. في أصعب من كده؟ أنت متخيل إنه الإنسان يكون عفيفا في وقت شاعت فيه الفحشاء، أن يكون محسنا في وقت شاعت فيه الإساءات إلى آخره؟ بالتأكيد أمر صعب، لكن من أراد الله به الخير يسره عليه. وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فنسألك اللهم أن تجعلنا من هؤلاء العباد الذين يسرت عليهم العمل الذي يرضيك والطاعة التي تجعلنا ندخل في رحمتك، فتدخلنا الجنة برحمتك وتبعدنا عن النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وإنه ليسير على من يسره الله عليه. إذن المسلم الذي التزم في المقابل بقى لا يجوز أن ينسب الفضل إلى نفسه، بل يقول هذا فضل ربي، هذا تيسير الله لي. فما حد يقول لك الله أنت قمت اللي ده تيسير ربنا لي، ها والله ده إعانة ربنا لي. أنت قرأت جزء من القرآن ده تيسير ربنا. طب واللي يكسل يعرف أن في حاجة منعته من هذا الفضل. نسأل الله العافية يا رب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اللهم أمين. يخلي باله على طول يوم ما تحس أنك مقصر شوية في العبادة اعرف أن في عندك مشكلة، جعله التيسير يذهب أو التوفيق، مش الكلمة تنحط التوفيق تمشي. فالتكاليف الشرعية يا سادة إنما هي صعبة لكنها تسهل بتيسير الله، فاستجلب التيسير. استعينوا بربكم، استعينوا بالصبر والصلاة، رددوا إياك نعبد وإياك نستعين من أعماق القلب بفهم وإدراك اللي بنكررها كل يوم 17 مرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. وهنا نفهم قول ربي فأما من أعطى. الأسباب هي إخوان أعطى واتقى وصدقهم سيسره. شايفين؟ قدم من الأسباب ما يجلب تيسير الرب سبحانه. شك على نفسك في البداية بإرادة طيبة وابتداء بعمل صالح، وقوم تجلب التيسير الرب، أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره باليسرى، وابتعد عن الأسباب الأخرى. العكس بقى، بخل استغنى كذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، هو كده كده سهل أساسا، نعوذ بالله من ذلك. يعني عشان كده يقول ربنا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على. هل تعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام أثر عنه أنه كان يدعو فيقول واهدني ويسر الهدى لي؟ ده كان ضمن دعاء بيدعوه كما ورد في بعض الآثار، يقول عليه الصلاة والسلام كما هو في أبي داود وابن ماجه والترمذي، ويعني هذا حديث صحيح وإن كان في الدعاء، ولكنه يعني أيضا صحيح، أحمد النسائي كلهم ذكروا. كان يقول في دعائه رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، إلى آخر هذا الدعاء. فالنبي كان يقول واهدني ويسر الهدى، اهدني احمن على طريق الطاعة والهداية، يسر اجعل بقى السير عليه امر سهل. ما انت عندك اهو اثنين مش واحد بس، عندك اثنين، اهدني يسر الهدى، اهدني الصراط المستقيم، طب وبعدين هدانا اليه، وبعدين ان اثبت بقى ودني ماشي عليه مستقيم ما انحرفش، دي حاجة تانية، محتاج الاثنين اهو، الاعانة في الاثنين، إعانة في الهداية وإعانة في السير. فنسأل الله التوفيق، اللهم آمين. خلينا أقول لكم الدعاء لأنه دعاء عظيم، رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. ربي اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطيعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجل دعوتي واهد قلبي وسدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي. صلى الله على سيدنا محمد. يعني ايه اسلل سخيمة قلبي؟ اسلل، اخرجها كده برفق، سلها كده يا رب بدون مشاكل وبدون تعب وبدون ألم. ايه بقى سخيمة القلب دي؟ البغضاء والشحناء والنفاق. خلي القلب سليم اللي ربنا قال عنه إلا من أتى الله بقلب سليم. ده كان من دعاء النبي، ايوه، حتى قال بعضهم كان يقوله في قنوته صلى الله عليه واله وسلم. سيدنا موسى ربنا نقل عنه انه كان في دعائه يقول رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. امري هنا مش بس ان راح اتجوز يسره لي، راح اشتغل يسره لي، حتى عبادتي. الله، هو من الذي سيعين على العباده والطاعه ويسرها لي ويهيئ لي الاسباب؟ الله سبحانه جل في علاه. طيب في قوله عليه الصلاة والسلام بدأ بقى يشرح بقى هتعمل ايه علشان ربنا يقربك من الجنة او يصلك الجنة ويبعدك من النار. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، اللي هو التوحيد، هنا هعبد إلا على منهج النبي اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. إذن نحن هنا نتكلم عن هذه الأمور التي نسميها أركان الإسلام الخمس. يبقى العمل الأولاني اللي النبي عليه الصلاة والسلام نبه عليه هو أن تقيم أركان الإسلام، الشهادتين، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. وده شرحنا كتير قوي، وهتلاقوا في حديث بني الإسلام على خمسة. لكن سيدنا ما وقفش عند هذا، ده دي الأركان. البيوت مش قايمة بس على أركان، مش قايمة بس على أعمدة، مش قايمة بس على سقف، في جدران، في أبواب، في شبابيك ونوافذ، في شوية ديكورات، يلا نجمل بقى. فيقوم يقول له إيه بعدها؟ ألا أدلك على أبواب الخير؟ يلا حسن البنيان، أنت بنيت زي الفل، ما هو أنت محتاج بقى تقفل البنيان ده بقى وتوضبه وتجهزه للسكنة. يلا يلا نؤسس البيت اللي احنا عملناه، مش بس أعمدة وأركان ليه الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، لا يلا نجمل بقى، نقفل بقى بالطوب، نعمل إذا كان رخام ولا سيراميك، نعمل أبواب ونوافذ، نظبط الدنيا. فعشان كده قال له ألا أدلك على أبواب الخير، المسألة مش واقفة عند الأركان دي بس، لا ده في بقى أبواب خير، يلا نترقى نترقى في أبواب الخير. ولما قال له عليه الصلاة والسلام أبواب الخير، قال له بأسلوب فيه غاية التشويق. شوف يبقى هو كأنه قال له في البداية عن الأركان الأساسية، أنت عاوز ما يدخلك الجنة ويبعدك من النار، وهو شيء عظيم بس ربنا هيسره لمن شاء، تقوم بالأركان الخمس، الشهادتين، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. بس عايزين نحسن ونجمل بقى، يقوم يقول له من نفسه سيدنا النبي معاذ ما سألش تاني، النبي اللي أضاف عايز يقول له الموضوع اهو انت كده عملت الأسس والأركان، بس في بقى حاجات تجميلية. الحاجات التجميلية دي ما جاش قال له هي كيت وكيت وكيت وبس، لا قالها له بثمرتها، قال له الثمرة من باب التشجيع، من باب الحث. ما اجي اقول لك طب انت عملت الهيكل الخرساني، ما انت لو عملت طوب تقدر تقعد بقى محدش يبص عليك، ما انت لو عملت نوافذ عشان تدخلك الهواء وتقفلها وقت ما انت عاوز هيبقى ده احسن لك، ما انت لو عملت الارض فرشتها سيراميك ولا فرشتها رخام ربنا يوسع على الكل هتبقى حاجه انضف، ما انت لو عملت مش عارف ايه كده. فالنبي عليه الصلاه والسلام كانه يقول هذا، ويقول له النبي من نفسه ما استناش معاذ يسال حاجه تاني، يقول له الا ادلك على ابواب الخير، الصوم جنه. الله مش لسه قايل له تصوم رمضان؟ ده دليل على ان سيدنا النبي مش عايز يوقف عند صوم رمضان. لا عندنا عاشوراء، عندنا عرفه، عندنا ست ايام من شوال، عندنا ثلاث ايام البيض. فيقوم يقول له الصوم جنه، فما توقفش بس عند رمضان والاركان، يلا نحسن ابواب الخير. صوم جنه، جنه يعني ايه؟ زمان كانوا يلبسوا الدرع فبسموه المجن، الدرع ده عشان لما السيف يضرب يضرب في الحديد ما يجيش على الجسم بسرعه كده، يلبس الخوذه عشان لما الخبطه تيجي في دماغه يقوم الخوذه تحميه. الصوم كذلك جنه، وقايه، وقايه من ايه؟ هو نفسه وقايه من النار. من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، 70 سنة، فالصوم نفسه وقاية من النار. الصوم ثمرته، ثمرته تحسن أو تحسين الأخلاق والبعد عن السيئات اللي توديك للنار. عشان كده حتى في البخاري لما قال الصوم جنة، فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق، وإن امرؤ سابه أو قاتله فلا يقول إني صائم، إني صائم مرتين. دليل على إيه؟ على إن الصيام هو بذاته وقاية، هيبعدك من النار، وهو بثمرته يقيك من الوقوع في الفحشاء التي تؤدي إلى النار والعياذ بالله. والصدقة تطفئ الخطيئة. أنا قلت لك أدي الزكاة زي ما قلت لك صوم رمضان، بس انا بقول لك بقى في الصدقه، في التطوع، ده غير الفرض كمان طبعا، فرض الاحب الى الله، بعد الفرض في التطوع. التطوع ده بقى الصدقه دي تطفئ الخطيئه. معناه ايه؟ معناه احنا مش معصومين، كلنا بنغلط، لكن الصدقه تطفئ الخطيئه. يعني ايه الصدقه تطفئ الخطيئه يا ساده؟ ده عايز يقول ان الخطيئه دي عامله زي نار، والعياذ بالله، تلتهم حسناتك، بتلتهم سلوكك الطيب، بتلتهم الروحانية الجميلة اللي عندك، فتقوم تيجي الصدقة تطفي النار، فقلبك يطمن وتهدأ ونفسك تنشرح، تقول لي ما احنا بنصدق يا مولانا. يا سيدي الله أعلم، مجاز النار زي عاملة زي الغابات، فمهما يرشوا عليهم من ناحية دي تطلع لهم من ناحية دي، انت المشكلة مش عندك، انت المشكلة مش عند الصدقة. الصدقة قليلة والحرائق شديدة، هنعمل ايه؟ انت جايب عربية تطفي بشوية مية فنطاز فيه ان شاء الله يكون حتى 200 مش عارف ايه بالمقياس بتاع المية، انما مشكلة عندك انت غابة، غابة مولعة ان شاء الله يجيب طيارات. طب الطيارات عملت في الجنب ده والجنب التاني، ما لح مش لحقين، مش ملحقين، ما هي دي المشكلة. فلما تلاقي نفسك بتصدق ولسه الاثار النفسية عندك والتعب والأرق والاكتئاب موجود، المشكلة عندنا بقى الحرائق واسعة، الخطايا كتيرة وأثارها عظيمة، والصدقة مش ملحقة. نقوم نعمل ايه؟ نستغفر ونتوب وندعو الله سبحانه وتعالى ثم الصدقة. فنكتر بقى ايش طيارات وايش عربيات وايش، والدعاء أهم شيء لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وللحديث بقية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.